طيب نأخذ التمرين الأول. صحيح ميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه ممنوع من الصرف. راجع درسك، راجع درسك الثالث من كتاب الثاني في اسم التفضيل. في الدرس الثالث لكور نميرو 3 دي توم 2 on a vu cette règle de اسم التفضيل le nom de comparaison de superlatif. أحسن أفضل. فاسم التفضيل على وزن أفعل ممنوع من الصرف. عندما نقول ممنوع من الصرف يعني لا نجعل له تنوين. فهمت؟ نعم. أحسن في هذه الجملة أليس حبر؟ ما لا يهم. يقول أم أحمد. لا يهم أن كان خبرا أو مبتدأ أو فاعلا أو اسم كان أو خبر إن، ما يهم هذا، لا يهم. aucune importance pour cela. فهمت؟ الخبر يأتي إذا كان ممنوع من الصرف. نقول مثلا لو نقول إذا أردنا أن نجعل خبر ويكون ممنوع من الصرف فلا نجعل له تنوين في الآخر، نجعله بدون تنوين، نجعله بدون تنوين. ها؟ طيب تمرين الأول. صحيح ما يلي. هذه الجمل كلها خطأ. Ces phrases sont faux, il faut les corriger. الجملة الأولى، اقرأ الجملة الأولى أبو عبد الله. أم أحمد عن مفتاح هكذا، هكذا نصحح القراءة أولا، نصحح القراءة أولا، لا نقول عن المفتاح، عن حرف جر، عن حرف جر، والحرف وحرف الجر يجر الاسم بعده، نقول عن المفتاح. تبحث أم أحمد عن المفتاح. نعم نعم، الجملة الصحيحة تبحث أم أحمد عن الدواء. الجملة الثانية محمد لمين اقرأ. نعم مع أحمد. ستذهب أم أحمد إلى المستشفى مع أحمد. الجملة الثالثة اقرأ أبو خديجة اقرأ. لا تعرف الدكتورة أم أحمد، عفوا أم أحمد لا تعرف الدكتورة سعادة. صحيح الجملة. corrige la phrase. انظر regarde بارك الله فيك، regarde بارك الله فيك. il suffit de supprimer un mot et elle revient la phrase juste. très bien. أم أحمد تعرف الدكتورة سعادة. جملة الرابعة، جملة الرابعة سمير زاوي وإخوته، وأخواته وإخوته يحفظون سورة الملك، يحفظ يحفظ يحفظ. نعم نقول أحمد يحفظ سورة الملك وإخوته يحفظون سورة القلم. طيب الجملة الخامسة كريم. جيد. جيران حامد ذهبوا إلى مكة. التمرين الثاني لدوزيام إكزارسيس، أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. دون سو إكزارسيس il faut mettre le فاعل، le sujet، الفاعل il faut le mettre au féminin dans les phrases suivantes. المثال exemple. أتعرف اللغة العربية يا أخي؟ إذن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. تعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب في المؤنث نقول أتعرفين اللغة العربية يا أختي؟ إذن تعرفين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والياء الياء الياء الياء qui se trouve dans تعرفين سلا، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذن الياء مؤنث. تعرفين أنت، تعرف أنت، عفوا هنا قلت تعرف الفاعل ضمير مستتر هو، لا خطأ، ضمير مستتر تقديره أنت، لأن تعرف وأنت يا أخي، يا أخي سي أنت، ويا أختي، يا أختي سي أنت. إذن الفاعل هنا أنت، والفاعل هنا في المؤنث وفي ميناء أنت. طيب الجملة الأولى، ماذا تأكل يا محمد؟ إبراهيم أبو عبد الله، ما أسمعك جيدا، حاول ترفع صوتك، عندك صوت رديء جدا، الصوت رديء يعني ضعيف. الآن جيد، نعم. نقول ماذا تأكلين يا فاطمة؟ الجملة الثانية، أين تجلس في الفصل يا أحمد أبو سفيان؟ جيد، نقول أين تجلسين في الفصل يا زينب؟ الجملة الرابعة، متى تذهب إلى المستشفى يا أبي؟ أبو بشير، متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي؟ الجملة الخامسة، ماذا تقول يا أخي؟ أبو عبد الرحمن، تقولين، نعم، ماذا تقولين يا أختي؟ الجملة السادسة، متى ترجع من المدرسة يا علي؟ قاسم أبو عبد الله، قاسم، طيب سمير، سمير، سمير، أبو خديجة، نعم. نقول متى ترجعين من المدرسة يا ليلى؟ الجملة السابعة، إلى من تكتب هذه الرسالة يا بشير؟ أبو عبد الله غير موجود، كريم، جيد. إلى من تكتبين هذه الرسالة يا زينب؟ الجملة الثامنة، أي سورة تحفظ الآن يا أخي؟ نعم، نقول أي سورة تحفظين الآن يا أختي؟ الجملة التاسعة، أتفهم الدرس جيدا يا حامد؟ أبو بشير، نعم. أتفهمين الدرس جيدا يا سمية؟ الجملة العاشرة، متى تغسل هذا القميص يا ياسر؟ سمير، سمير، طيب قاسم تفضل، قاسم تفضل، تفضل، وزي أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله، نعم. نقول متى تغسلين هذا القميص يا أمي؟ التمرين الثالث، لتخوزم إكزرسيس، أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Dans ce exercice, c'est pareil. Il faut mettre au féminin الفاعل, le sujet. Dans les phrases suivantes. المثال، أين تذهبون يا إخوان؟ أين تذهبون يا إخوان؟ تذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو، الواو هذا، الواو celui-là، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن الفاعل هو الواو. الواو il représente أنتم، il représente أنتم. في المؤنث وفي ميناء نقول أين تذهبن يا أخوات؟ أين تذهبنا؟ تذهبنا فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون. والنون لنون دو فيمينا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن لنون هنا يغبريزنت أنتنا، il représente antunna. Antunna c'est vous féminin. Donc antum tadhhabuna wa antunna tadhhabna. هذا الفعل المضارع، انتبهوا فعل المضارع. طيب الجملة الثانية، أين تسكنون يا رجال؟ إبراهيم أبو عبد الله. نعم نقول أين تسكن يا نساء؟ الجملة الثالثة، القهوة تشربون أم الشاي يا إخوان؟ محمد لمين؟ جيد، القهوة تشربنا أم الشاي يا أخوات؟ الجملة الرابعة، أتعرفون رقم هاتف الجامعة يا إخوان؟ كريم يا أخوات، يا أخوات، أتعرفنا رقم هاتف الجامعة يا أخوات؟ الجملة الخامسة، لما تضحكون يا أولاد؟ أبو بشير. لما، ليس لمن، لما. لما لما تضحكنا يا بنات؟ تو ليس تي. لما تضحكنا يا بنات؟ الجملة السادسة، أتقرؤون القرآن كل صباح يا إخوان؟ أبو خديجة. نقول أتقرأن القرآن كل صباح يا أخوات؟ الجملة السابعة، أتسألون المدرس أسئلة كثيرة يا أولاد؟ أبو سفيان. نعم نقول أتسألنا المدرس أسئلة كثيرة يا بنات؟ الجملة الثامنة، أتسمعون الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ أبو عبد الله. الأخبار، الأخبار. نعم نقول أتسمعنا الأخبار من الإذاعة كل يوم؟ الجملة التاسعة، مع من تلعبون يا أبنائي؟ قاسم. نعم أستاذ. نعم، مع من تلعبنا يا بناتي؟ الجملة العاشرة، لما تجلسون هنا يا رجال؟ أبو عبد الرحمن. يا نساء نقول لما تجلسن هنا يا نساء؟ التمرين الرابع، لو كاتريام اكزرسيس، حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. دونك اون دوا شانجي لو مبتدأ دون لي فراز سويفونت او بلوريال. الجملة الأولى، لا بروميير فراز او بيان ليكزامبل، أنا أفهم الدرس جيدا. إذن المبتدأ هو أنا، المبتدأ أنا. في الإعراب نقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن أنا نقول أفهم الفعل المضارع مع الضمير أنا، نقول أنا أفهم. في الجمع نقول نحن، جمع أنا، لو بلوغيال دو أنا سي نحن، دونك نقول نحن نفهم الدرس جيدا. طيب الجملة الثانية، إبراهيم أبو عبد الله، أنا لا أذهب إلى السوق كل يوم. جيد، نحن لا نذهب إلى السوق كل يوم. الجملة الثالثة، أنا أشكرك يا أستاذ. كريم. نحن نشكرك يا أستاذ. الجملة الرابعة، أنا أجلس أمام المدرس. محمد لمين. نعم نحن نجلس أمام المدرس. الجملة الخامسة أنا الآن أكتب برقية. أبو بشير جيد. نحن الآن نكتب برقية. طيب التمرين الخامس أمام كل جملة صيغتان للفعل اختر الصيغة الصحيحة وكمل بها الجملة. Donc devant chaque phrase il y a deux verbes. Donc il faut choisir le verbe qui convient pour compléter la phrase. الجملة الأولى. سمير. نعم نقول في أي سنة تدرسين يا فتاة. Écoutez bien la prononciation. Je répète après vous exprès pour que vous sachiez يعني la prononciation du mot exact. الجملة الثانية. وعبد الله. اسمع. نعم اسمع مفعول به. أتعرف اسمع عفوا. أتعرف اسمع الطبيبي مضاف ومضاف إليه. On va pas refaire le tome 1. On va pas refaire le tome 1. اسم الطبيبي. اسم الولد. اسم محمد. Le nom qui vient après اسم c'est مضاف إليه مجرور. C'est l'appartenance. Ism et appartient au nom qui vient après. Quand on dit ismu tabibi, ism il appartient au tabib. Donc, quand dans une expression on a l'appartenance, sachez que c'est mudaf et mudaf ilay. Non. أتعرف اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا يا أحمد؟ الجملة نعم نعم مفعول به. الجملة الثالثة. الجملة الثالثة كريم. لماذا تكتبن الواجبات بالقلم الأحمر يا بناتي؟ الجملة الرابعة أبو خديجة. نعم أفي وقت العمل تلعبون يا أبنائي؟ الجملة الخامسة أبو عبد الرحمن. متى تذهب إلى السوق يا أبي؟ الجملة السادسة محمد لمين. أتعرفين رقم هاتف الصيدلية يا أمي؟ الجملة السابعة أبو سفيان. أتقرأن هذه المجلة يا أخوات؟ الجملة الثامنة قاسم. نعم تفضل. نعم أفي مهاجع الجامعة تسكن يا أخي؟ الجملة التاسعة أبو بشير. نعم نحن لا نلعب كرة القدم في الشوارع. الجملة العاشرة سمير. نعم أين تدرس أنت؟ أدرس بالجامعة الإسلامية. تمرين السادس تأمل الأمثلة الآتية. Observe les examples suivants. سمعت أنها أحسن طبيبة في المستشفى. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. إن القرآن كتاب الله. إذن انظروا جيدا. Regardez bien. في أول الجملة نقول إن. في أول الجملة. Au début de la phrase on dit إن. بعد قال نقول إن كذلك. Après قال. قال يقول يقولون. Tout ce qui قال et ce qui dérive de ce verbe qala yaqulu qul yaquluna on dit inna aussi on dit inna wa ba'da al af'al al ukhra naqul anna et après tout autre verbe naqul anna sami'tu anna idhan hakadha nasta'mil inna wa anna c'est comme ça et avec ces règles là on utilise inna et anna. Donc, au début de la phrase, on dit inna. Après les verbes qala, yaqulu, yaquluna, qul, on dit inna aussi. Et après tout autre verbe, on dit anna. طيب إذن الآن اقرأ الجمل الآتية مع ضبط همزة إن أو أن. Maintenant il faut lire les phrases suivantes en précisant si on dit إن أو bien on dit أن. الجملة الأولى قاسم أبو عبد الله. قاسم أبو بشير. Tu n'as pas compris. نعم نقول أظن أنه طالب جديد لأن هنا فعل آخر سيبا يقولون وقال إيه إني با أو ديبي دو لا فراز أوسي دونك أندي أن أظن أنه طالب جديد. جملة ثانية لا دوزيام فراز كريم. كريم كريم نعم قال المدرس إن الطالب الجديد مجتهد جدا. الجملة الثالثة أبو عبد الله. مدرسة مدرسة اسم إن منصوب. اسم إن منصوب نعم نقول سمعت أن المدرس ما جاء اليوم. أبو عبد الرحمن نعم إن الله ربي. الجملة الخامسة الجملة الخامسة أبو خديجة نعم قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم. الجملة السادسة الجملة السادسة سمير نعم أشهد أن محمدا رسول الله. الجملة السابعة محمد لمين. في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع من لندن غدا. نعم قرأت في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع من لندن غدا. الجملة الثامنة الجملة الثامنة أبو سفيان نعم. نعم أظن أنك من باكستان. الجملة التاسعة قاسم قاسم أبو عبد الله. طيب كريم باكستان. لا الجملة التاسعة التاسعة نعم. قال لي طبيب إنك لست بمريض. الجملة العاشرة الجملة العاشرة وعبد الله طبيباتي منصوب اسم إن الآن منصوب ولكن بالكسرة ليس بالفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. من من الولايات من الولايات المتحدة المتحدة نعم أظن أن الطبيبات اللاتي خرجن من المستشفى الآن من الولايات المتحدة. الجملة الحادية عشر محمد لمين. نعم أتعرفين أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف خمس لغات. الجملة الثانية عشرة محمد أبو عبد الرحمن سهل نعم إن الدرس سهل. الجملة الثالثة عشر أبو بشير نعم يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من شهر رجب. الجملة الأخيرة أبو سفيان أتظن أنني ضعيف. تمرين السابع هذه أسماء أيام الأسبوع سي لي نو دي جور دو لا سيمين. اقرأ سمير زاوي اقرأ يوم يوم السبت سكوا سمدي سمدي أبو عبد الرحمن سكوا يوم الأحد يوم الأحد ها نعم أحد سيبا مكخدي يوم الأحد سكوا يوم الأحد الجور دو سي لو ديمانش الأحد سي لو ديمانش أبو عبد الله أبو سفيان محمد الأمين نعم يوم الأربعاء سي لو ميركودي أبو خديجة نعم يوم الخميس سي لو جودي وكريم نعم يوم الجمعة سي لو فوندغودي الكلمات الجديدة دواء جمعه أدوية دواء سون بلوريال سي أدوية سي كوا لو ميديكامون نعم واجبات les obligations جار سون بلوريال جيران لو فوازان تلميذ جمعه تلامذة إلف تلميذة جمعه تلميذات إن إلف رقم جمعه أرقام لنيميرو هاتف جمعه هواتف تليفون عمل جمعه أعمال خضاي وقت جمعه أوقات مومون بيان لو طون وزير الخارجية نعم مينيستر دي زافير اترانجير شاهد يشهد تيمواني ضحك يضحك غير او بيان ريغولي نعم هذا ما جاء في هذا الدرس والله اعلى واعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.